رجل وجاء دور الأسئلة البعيد عن موضوع بعض الشيء. رجل دنس له شخص والخطأ وقع من المجهول ليس على الجاهل، وقد برأته المحكمة من الخطأ لأنه سئم في الحكم وحكم عليه ثانية بدفع 100 دينار كغرامة، هل عليه كفارة في ذلك علما أنه في الكويت أو من الكويت؟ يعني إذا علم أنه سليم وأنه لم يتعدى على مدعوث وبرأته المحكمة من ذلك ويعلم أن المحكمة قد أصابت وأنه ما تعدى على هذا ما عليه كفارة، وأن الدفع إلى محاكم نزل منها طب الأرض وتمشي هو فلا يضرنا إذا ما تتفقوا مع بعض.